يقول أيهما أفضل التسبيح بالسبحة أو اليد؟ بل مع أني رأيت أسواق المدينة ملآنة بالسبح. نعم، بل الواجب عليك أن تسبح بيديك، أما هذه السبح فلا دليل عليها من الشرع، والذي أدين الله به أنها بدعة، ولو أفتى من أفتى بخلاف ذلك. فابتعد عنها يا عبد الله، وارمي بها في الزبالة، وسبح بيديك، فإن ذلك خير لك. ولا يدل على البعض، قد اجتهد وقال من أجل العد يمكن أن تستخدم، ولكن هذا اجتهاد خاطئ في مقابلة النصوص. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. فسبح بيديك يا عبد الله تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كون هذه يبيعها الباعة فهذا ليس دليل. الباعة يبيعون الدخان، يعني الدخان حلال؟ الباعة يبيعون الصور المجسمة وغير المجسمة، فهل بيع الصور حلال؟ يبيعون التماثيل، فهل بيع التماثيل حلال؟ الباعة بعضهم يتعامل بالربا، فهل إذا تعامل أحد بالربا نقول هذا حلال؟ لا، هذا ليس بدليل، هذا ليس بدليل يا عبد الله، فعل الناس ليس بدليل. لو رأينا الناس الآن يصفون أمام القبر ويدعون النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله نقول هذا حلال أم أنه شرك؟ شرك بالله تبارك وتعالى. هذا ليس العمل، هذه أعمال البشر ليس الدليل على الشرع، ليس دليلا على الشرع يا عبد الله. فارمي بهذه السبحة في مير القمامة. نعم.